التخفيف عن الناس ورفع الحرج عنهم، ولا بد يعني لا أن يكون هذا بطيب نفس، وإلا إذا احتسب المرء هذا الفعل لله سبحانه وتعالى أنه يتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنه، أنه يعفو، لعل الله أن يعفو عنه. وهكذا هذا خلق كريم، دائما تذكر أنك بحاجة إليه، وقد تبتلى بنفس ما ابتلي به وتحتاج كما احتاج هو في هذا في الدنيا، وفي الآخرة حاجتك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم حاجة. و يعني ما سيكون لك عند الله من الخير والثواب هو خير من كل ما أخذ منك ولو ذهب عنك جميع المال. وإيش المال هذا؟ من يذهب ويجيء ويذهب ويجيء ويأتي غيره، لكن ما عند الله خير وأبقى. فتذكر هذا الأمر وما يعقبه من خير للعبد في الدنيا والآخرة، هذا الذي يجعله يتجاوز ويعفو ويصفح ويتسامح. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فيكون سمح وسهل. فكلما كنت سمحا وسهلا كلما كان الله سبحانه وتعالى رحيما بك، سهلا معك في لا يعاملك بنفس ما يعني ما تستحق، بل يعاملك برحمته وفضله ومسامحته وعفوه سبحانه وتعالى ومغفرته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. باب التقاضي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص لواء من دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر من محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أكفر من محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيه، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. التقاضي المطالبة بالدين، الطلب بالدين والمال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة.